بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. أما بعد، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صفحات من التاريخ الحديث. وقد سبق أن تحدثت في هذه الحلقات عن الحملة الفرنسية على مصر، وبدأت بها لأن أعتقد أن التاريخ الحديث بدأ بها في سنة 1211 هجرية، 1799 ميلادية، على رأس القرن التاسع عشر. ثم الحملة الفرنسية على الجزائر بعدها ب30 سنة وأكثر. وأتحدث في هذه الحلقات عن الاحتلال البريطاني لمصر، وأرجو إن شاء الله تعالى وإن فسح الله في المدة أن آتي على التاريخ الحديث كله في هذه القناة التي أرجو أن يبارك الله فيها، أن آتي على التاريخ الحديث كله في حلقات متتاليات إن شاء الله تعالى، حتى يعظم الوعي عند الإخوة والأخوات بالتاريخ وأحوال التاريخ الحديث، حتى نستفيد من مسيرتنا الماضية القريبة في مسيرتنا الحالية والمستقبلية، وليكون كل ذلك مثل مشاعل التي تنير دربنا وضياء ينير لنا الطريق إن شاء الله تعالى وبحوله وقوته. هذه الحلقة أتحدث فيها عن الصحف العميلة، صحف الهزيمة. والصحف آنذاك في مصر كانت كل شيء، هي أداة الإعلام الوحيدة تقريبا، ما كان هناك تلفزيون، بالطبع تلفزيون ما اخترع، الإذاعة طبعا ما كانت موجودة آنذاك، ما كان هناك وسيلة أبدا إلا جرائد، والجرائد كانت هي عمدة المحتل في تثبيت وضعه في مصر على وجه عجيب. وللأسف الشديد أن الذي كان يقوم بمعظم ذلك العبء هم نصارى بلاد الشام، الشام الكبير يعني لبنان وسوريا. النصارى الذين نزحوا من الشام واستقروا في مصر كانوا من أكبر المؤيدين للاحتلال الإنجليزي، هذه حقيقة لابد أن تعرفها الأجيال. وأيضا هناك وجد بعض المصريين للأسف الشديد الذين مالأوا الاحتلال في جرائدهم بصورة مزرية ومزرية جدا. وباختصار شديد، كان يعني من الصحفيين من هو منافق ومتزلف، من كان يريد المال ويفضل مصلحته على أي مصلحة أخرى، ومن كان يكذب ويعلم أنه كاذب ويستمر في كذبه على الناس وعلى الأجيال. وهناك بعض الجرائد القليلة التي كانت يعني مثل في الحقيقة المؤيد للشيخ علي يوسف، المنار لرشيد رضا، أبو نظارة التي كانت يعقوب صنوع كانت في الخارج ومنعت بعد ذلك، جرائد مهمة سآتي على شيء منها إن شاء الله تعالى. انظروا للمقتطف التي كان يقوم عليه النصارى ماذا تقول. تهنئ القراء في نوفمبر 1282-1299 هجرية، تهنئهم بماذا؟ على خمود نيران الثورة المصرية ورجوع ماء مصر إلى مجاريها وانكساف شمس باغيها. وهذا عجيب، يعني تهنئهم بالاحتلال. ووصل الأمر بالأهرام، وهي كانت طبعا صحيفة كبرى آنذاك وما زالت اليوم تصدر، أن انصرفت عن الشؤون الداخلية ومعالجتها تماما أو تتكلم كلاما سوءا. انظروا، يعني إنجليزي يقول للأهرام: إني أعجب من عدم نشركم جملا عن الحالة والرأي العام، ما تنشر ثم أو أن تحمل على المخلصين. فحملت الأهرام على العاصي عرابي، سمته العاصي عرابي ورفاقه البغاة، ثم نشرت صورة ضخمة لجنرال ويلسلي قائد الحملة الإنجليزية وأرخت لحياته في صفحتها الأولى، يعني هذا عجيب. وظهرت الصحف السياسية الأخرى في الشهور الأولى للاحتلال تصور انكسار النفوس وهزيمتها وضعفها وتراخيها. وتنكروا لزعماء الثورة وتحاملوا عليهم وحملتهم المصير الذي آلت إليه مصر، يعني شيء عجيب. وأدرك الإنجليز أهمية الجرائد لتثبيت حكمهم، فاشتروا، اسمعوا، منشور إعلان عصيان عرابي كان له أثر كبير جدا في الهند. الهند كانوا يعني لما سمعوا باحتلال الإنجليز لمصر ثاروا في الهند، ثاروا ثورة كبيرة. كيف يحصل هذا؟ كيف يحصل احتلال إنجليزي في مصر؟ كيف يثبت الإنجليز يهدئونهم؟ اشتروا من جريدة الجوائب وهي جريدة رسمية عثمانية، اشتروا منها 1,000,000 نسخة فيما أذكر، نعم 1,000,000 نسخة من الجريدة بالنسخة اللغة العربية ليوزعوها على مسلمي الهند لتستقر نفوسهم وتهدأ عندما يرون أن الخليفة العثماني يعلن عصيان عرابي. انظروا الإنجليز ماذا يصنعون، لا إله إلا الله، خافوا لأن الهند تحت سيطرتهم، خافوا أن يثور الهنود عليهم. والفئة المخلصة كانت تكمم ولا يسمح لها أبدا إطلاقا. صحف عبد الله النديم توقفت، قبض على حسن الشمسي صاحب جرائد المفيد والسفير والنجاح، جرائد ثورية ممالئة للعرابيين منعوها، وأبعد أقطاب الصحافة المصرية مثل محمد عبده ونفي طبعا مع أحكام العرابيين، نفي خارج البلد، وعبد الله النديم أيضا صار مختفيا يبحثون عنه، وحسن الشمسي اضطر إلى أن يعمل في المحاماة وابتعد عن الصحافة. أيضا صار هنالك يعني مناكفات بين المصريين والشوام كما كانوا يسمون في مصر آنذاك الشوام، السوريين واللبنانيين، فغذت هذه الروح الحكومة البريطانية في مصر، غذت هذه الروح بين المصريين والشوام، وسمحت للصحف أن تتحدث، صحف الشوام يتحدثون عن المصريين، صحف المصريين يتحدثون عن الشوام، تنفيسا للضغوط وإفساحا لإنجلترا أن تصنع ما تشاء في مصر بعيدا عن النقد الصحفي، وهذا استغلته بريطانيا استغلالا كبيرا وكبيرا جدا. للأسف الشديد قررت تعويضات هائلة لأصحاب الجرائد، تعويضات يعني مثلا المطبعة التي احترقت أيام الثورة العرابية كانت تساوي 500 فرنك، قرروا لها تعويضات مطبعة الأهرام 180,000 فرنك. سليم نقاش صاحب جريدة المحروسة قبض 40,000 فرنك تعويض من الحكومة مقابل احتراق المطبعة، وهؤلاء كلهم طبعا موالون للحكومة الإنجليزية. استطاعت الحكومة يعني استطاع المعتمد البريطاني في مصر أن يجذب إليه رؤساء الجرائد وخاصة الأهرام، وأيضا جريدة الوطن التي كانت لسان حال عرابي والثورة العرابية والحزب الوطني، بعد ما فشلت الثورة تحولت ونافقت. ويقولون لما وصفوا بعرابي ورجال الثورة بأنهم أشبه بالطاعون إذ مطمح أنظارهم موجه إلى غايتهم الذاتية فلا يبالون بتخريب البلاد وخسروا دنياهم وأخراهم. يقولون عن العرابيين وهي كانت إلى عهد قريب موالية للعرابيين وللثورة العرابية. وميخائيل عبد السيد نصراني طبعا يشرح، وهو محرر في الوطن، يشرح سر تحوله عن رجال الثورة بأن سياستهم كانت كناية عن إلقاء الوحشة في الصدور وتمزيق البلاد بالعصبيات، وكانوا أعداء لكل مصري عاقل. عجيب، كانوا يدافعون عن البلاد ضد الجيش الإنجليزي. وتحدثت جريدة الوطن عن عقاب عرابي وكأنها كانت تدرك ما سيحدث من تدخل الإنجليز في محاكمة العرابيين، وفعلا كان هناك نوع من التواطؤ ما بين الإنجليز وهذه جريدة، جريدة الوطن. أيضا نشرت القصائد والمقالات ضد الفئة الباغية، يعني عرابي ومن معه سموا بالفئة الباغية والفئة الضالة، ويعني غريب، غريب جدا. ونشرت محاكمات العرابيين في جريدة الأهرام وقالوا نشرناها للعبرة وأن التهاون الذي كان معهودا من قبل قد تبدل وأن المخالف مرذول مهان. هذا المخالف هو الذي يدافع عن مصر، مرذول مهان هذه الأهرام. وأما جريدة عروة الوثقى في باريس فمحمد عبده وجمال الدين الأفغاني أصدرها في باريس. جمال الدين الأفغاني نفي من عهد إسماعيل، لكن محمد عبده نفي في الثورة العرابية وخرج إلى باريس وتعاون هو وجمال الدين الأفغاني لإصدار جريدة العروة الوثقى، كانت ضد الاحتلال الإنجليزي طبعا، وكانت تدخل مصر بالتهريب بالسر، إلى أن حاولت الحكومة البريطانية مع الحكومة الفرنسية من أجل إيقاف عروة الوثقى، وفعلا وقفت بعد 18 عددا. أين حرية التعبير؟ أين حقوق الإنسان الذي يتشدق بها الأوروبيون كثيرا؟ ذهبت أدراج الرياح. إذا كانت تخالف مصالحهم. عاهدنا هذا من الأوروبيين دائما وغربيين عموما ينادون بحقوق الإنسان وحرية التعبير. متى ما كانت حرية التعبير وحقوق الإنسان تخالف مصالحهم لابد من تحطيم حرية التعبير، لابد من تحطيم حقوق الإنسان. هذا وضع الأوروبيين والغربيين عموما، عرفنا ذلك منهم حوادث لا حصر لها، لا حصر لها في الماضي والحاضر. نعم. وتفاهم الإنجليز مع الفرنسيين، تفاهموا مع الفرنسيين لإيقاف العروة الوثقة بعد أن حاولوا مع القائمين على البريد في مصر أن يوقفوا جريدة بأي طريقة، لكن الجريدة كانت تدخل ضمن جرائد أخرى أو وثائق يعني أوراق أخرى فكانت تخفى، ففي النهاية لما عجزوا أوقفوا الجريدة بالتعاون مع الحكومة الفرنسية. وهكذا الكفر كله ملة واحدة يعاون بعضه بعضا. ووصلت اسمعوا، وصل عدم الاهتمام بمصر وشؤون مصر بجريدة مثل الأهرام أن تذكر كل شيء في صفحتها الأولى، ها، وأخبار ولي عهد ألمانيا، البلقان، مسألة الأمريكان، كذا، تذكر كل شيء، ومصر تنشر أخبارها في صفحات الداخلية دون أي إبراز. صحيفة الاتحاد المصري ظلت سنوات كاملة، سنوات لا تذكر شيئا عن أخبار مصر، سنوات كاملة. طيب، مع أنها صحيفة سياسية. وعندما حدثت أزمة خديو عباس حلمي الثاني سآتي عليها إن شاء الله تعالى، لم تكتب الصحيفة عن ذلك سوى سطرين فقط، وبدأت حالة شنيعة من القنوط والاستسلام الإعلامي كان صح التعبير. يقول اللورد، يقول لورد كرومر، أخذت الأوامر تصدر للصحف من قبله هو المعتمد البريطاني بعدم المساس بالاحتلال، بعدم المساس بالاحتلال. بعد أن بدأت بعض الجرائد تكتب بعض الأسطر ضد الاحتلال صدرت الأوامر أن جرائد لم تنشأ إلا لتهذيب الطباع، اسمعوا، لتهذيب الطباع، لذا وجب تنبيه على جرائد بلزوم خطة الاعتدال والتباعد عما من شأنه أن يمس حقوق الدولة التي تحابب الشعب المصري يعني الإنجليز، وإن الجرائد تعبر أو تعتبر لسان العام المعبر عما يقوم بالأفكار من هذه الجهة، ولتعتبر الجرائد وإلا يعني ستعامل بما يقتضي به نظام المطبوعات في البلاد، تهديد للجرائد، وأنا لم تنشأ إلى تهذيب الطباع، يعني تدجين الناس وتركي من الحديث عن مسائل مهمة في مصر. بعد الفاصل أواصل الحديث عن هذه القضايا المهمة إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله يا الإخوة والأخوات. بعد الفاصل، صدرت خلال العامين الأولين مع عهد الاحتلال أوامر عدة لأرباب الصحف بمراعاة فائدة البلاد فلا يأتون في جرائدهم بشيء يشوش الفكر، هكذا. والإنذارات كانت تنهال على الصحف التي تتحدث عن أحوال البلاد حديثا جيدا وتطالب المحتل بتقدير حالة البلد إلى آخره. فالمقطم تولت نيابة عن الإنجليز أن تقول فلا تكون العاقبة على الجرائد، يعني هذه الجرائد الوطنية، إلا شرا ووبالا، لأن الحكومة تنزلها منزلة السيف المسنون في يد المجنون بين قوم عزل راتعين في بحبوحة الأمن، وتضطر إلى تقييدها ومنع حرياتها، تضطر إلى هذا. وألغت الحكومة المصرية بإعاز اللورد كرومر عددا من الجرائد، وأقيمت الصعاب العديدة في وجه بعض الجرائد الأخرى، ترفع الضرائب للتوزيع عن كل نسخة، مثلا كانوا يدفعون نصف مليم، وأنا ذاك الجريدة كل أصلا قيمتها كم حتى يدفعوا نصف مليم عن كل نسخة، فهذا يؤدي إلى تعطيل الجريدة تعطيلا فعليا. المشتركون تصدر أوامر لهيئة البريد ألا توزع إليهم الجرائد، وأن يتباطأ في توزيعها وأن يتأخر في توزيعها، يعني هكذا فرضت الضرائب على توزيع الصحف، مع أن هذا يعني عجيب أن تفرض الضرائب على توزيع الصحف. أيضا في الوقت نفسه كان الإنجليز حريصين على نشر الأخبار التي تروج إنما الإنجليز جاءوا من أجل إنقاذ مصر من فساد التي حاق بها والخراب المالي الذي جره إسماعيل عليها، وإنقاذها من استبداد الخديو والأتراك والشراكسة، ولإقامة العدل بين أبنائها، وإلغاء الرقيق والسخرة والكرباج، ولتوزيع الضرائب توزيعا عادلا. وطبعا كان من اليسير على الجيل الصاعد أن يصدق هذا، لأن إسماعيل كان سيئا ومسرفا كما ذكرت لكم حلقة إسماعيل، والتوفيق كان ضعيفا، والجرائد هي اللسان الإعلامي الوحيد في البلد، فما كان أحد يجرؤ أن يتحدث غير هذه الجرائد. اعترف كرومر مرة أخرى بمقدرة الصحافة على التأثير في الأمة فقال: إن السواد الأعظم من المصريين من أعظم الناس تصديقا لما يقال، من أعظم الناس تصديقا لما يقال. يعني يضحك عليهم وهم يصدقون، وكان هدف الإنجليز تخدير الأعصاب والتفاهم حول قيادة البلاد بدون ضجة. حتى بعض المحسوبين على التيار الديني العام، محمد بيرم الخامس التونسي في صحيفته اسمها الأعلام ينشرها في القاهرة، يقول يعني يشجع تشجيعا عجيبا على الاستجابة للإنجليز والاستكانة لهم. قال: نرى الأموال تأتي من الهند إلى مكة والمدينة أموال الأوقاف، ولا نرى درهما واحدا أتى من الجزائر أو القوقاز، يقصد القوقاز تحت الاحتلال الروسي والجزائر تحت الاحتلال الفرنسي، ما يأتي ولا درهم واحد إلى الحرمين، بينما الإنجليز يسمحون للهنود أن يرسلوا الأموال إلى الحرمين. انظروا للتلبيس. ويتحدث عن إنجلترا هي الدولة الوحيدة في معاملة جميع رعاياها باللطف واللين والمحافظة على عوائدهم ودياناتهم، فلا بدعة إذن إذا استماتت الرعاية في المحافظة على تخليد إنجلترا وزيادة شرفها. إنا لله إنا إليه راجعون. وأخذ يدافع عن الاستخراب الإنجليزي في الهند وتحسن أحوال الهند تحت السيطرة الإنجليزية، وأفرد صفحة كاملة للحديث عن اللورد ريبون الحاكم العام للهند وأعماله، ما يشهد له بحرية الضمير وخدمة الإنسانية. إنا لله وإنا إليه راجعون. وبدأ طبعا الإنجليز صاروا يستقطبون الصحفيين الشوام وخاصة النصارى منهم لأجل أن يؤلفوا الكتب الأدبية في التعليم الثانوي. ويقول أحدهم، أحد النصارى الشوام فارس نمر اسمه، إنه حضر من الشام إلى مصر مع زميليه يعقوب صروف وشاهين مكاريوس كلهم نصارى، تلبية لدعوة كبراء مصر الذين اقترحوا عليهم إصدار المقتطف في مصر. هكذا. ولورد كرومر معتمد البريطاني في مصر كان من أكثر الناس تأييدا لهؤلاء النصارى، ومن أكثر الناس تحجيما للمعارضين لهم وقمعا لكل معارض لهم. وهذا معلوم من الحالة العامة التي كانت في مصر آنذاك. يصف فارس نمر وجود الإنجليز بأنه أكبر نعمة، اسمعوا، أكبر نعمة، وسوف يستمر كذلك أكبر نعمة لهذا القطر. وذهب بعض هؤلاء النصارى إلى تمني أن ينزل الإنجليز في إسطنبول ويحتلوا البلاد العثمانية لينعم العثمانيون جميعا بالاحتلال الإنجليزي. هكذا بكل صفاقة وبكل خداع للأجيال يقولون هذا. والإشادة بالإنجليز وأن نال مصر على أيديهم خير عظيم، وأيضا تفوقهم على جميع دول العالم إلى آخره إلى آخره من هذه الفضائح. وصحيفة المقطم عقدت مقارنة بين البلاء الذي نزل ببلاد في الثورة العرابية ثم النعيم الذي جاء به الإنجليز إلى مصر. هل نلام، يقول، هل نلام إذا شكرناهم وفاء على هذا الجميل؟ اسمعوا كيف التلبيس. أيش الجميل الذي فعله الإنجليز؟ أنهم احتلوا مصر وسرقوا مقدراتها وثرواتها. ويتحدث المقطم عن إنجلترا سلطانة البحار وجيش هذه الدولة الذي يحكم 321 مليونا من النفوس، وكانت خطب ملكة إنجلترا تنشر كاملة باللغة العربية الصفحة الأولى. أما عيد ميلاد الملكة فكان يستغرق الحديث عنه معظم الصفحة الأولى. وما يقيمه اللورد كرومر وفي مصر والجيش من استعراضات هذا الصفحة الأولى. ووفاة ابن ولي عهد إنجلترا كان لدى المقطم أشبه بوفاة توفيق، إذ كان المصابان في أسبوع واحد وتشابه كلانا في المصاب الفادح. إنا لله وإنا إليه راجعون. الأرمني أليكسان صرافيان عليسكان صاحب جريدة الزمان يقول إن طبعا الاحتلال راق له وصار يتغنى على صفحة جريدته أو صفحات جريدته بمزايا هذا الاحتلال ويتمناه لعاصمة بني عثمان لراحة أبناء جنسه، يعني الأرمن. ويقول دي طرازي عند وصفه لجريدة الزمان قال إنها أول جريدة عربية أخذت تناصر الإنجليز لأنها توسمت فيهم خيرا لمصلحة البلاد. انظروا من يزكي ومن يزكى، وكلاهما إنا لله وإنا إليه راجعون، كلاهما أسوأ من الآخر. استغل إذن العنصر الشامي استغلالا كبيرا جدا خاصة النصارى منهم، وحدث النفور بين النصارى والمصريين، النصارى الشوام والمصريين، وهذا النفور كان مهما جدا وفي مصلحة بريطانيا لأنه يخلق ثغرة لزيادة التدخل في شؤون البلاد بزعم إقرار الأمن، وأيضا إيجاد متنفس للصحف حتى تستطيع أن تنفس عن نفسها، ومتنفس أيضا للمصريين لأنهم يتابعون المعركة. سارت المعركة بين المصريين والنصارى الشوام، والمعركة ينبغي أن تكون بين المصريين وبين المحتلين الإنجليز. ووجد الشوام في الإنجليز النصارى مثلهم، وجدوا أكبر الدعم وأكبر التأييد. أيضا الحركة الوطنية المصرية اهتزت كثيرا بهذا الصراع، لأن انقسم الناس إلى مؤيد لهذا ومؤيد لذاك، فالقوة ما عادت مسيطرة كما ينبغي، قوى الحركة الوطنية التي ظهرت بعد ذلك في مصر. أصدر رياض باشا قرارا في عام 1890، يعني 1307 هجرية، بوقف توظيف أهالي الشام في المصالح الحكومية. اسمعوا، تدخل كرومر وأصدر أمرا للوزارة بأنه طالما كان هنالك جندي بريطاني واحد في شوارع القاهرة فلن يصدر قرار يفرق بين الناس على أساس الجنسية أو الدين. تهديد كبير جدا، وما دام الإنجليز في مصر فليكن الشوام إذن والنصارى منهم، وليكتبوا ما شاءوا وليفعلوا ما شاءوا في مصر. هكذا إذن الإنجليز إذا يزعمون أنهم جاءوا من أجل تثبيت الأمن وتثبيت الخديو يفعلون هذا. ووجدت الصحف اللبنانية في المعتمد البريطاني كرومر سندا وعونا في قضيتها، وتحولت جريدة الاتحاد المصري إلى الدفاع عن الإنجليز، ورفعت إلى اللورد كرومر بلسان المصريين والسوريين واجب الشكر، فهو صاحب الفضل الذي لا يعبأ بتفاوت المذاهب واختلاف المشارب، بل يقابلها بكرامة الطبع واستقلال الضمير. وشهد الله أن السوريين كإخوانهم المصريين لا ينكرون منافع الإصلاح الظاهرة على يديه ولا يملون من توجيه الثناء إليه. ومصر في نظر الإنجليز بلد، مصر في نظر الإنجليز بلد، هو يقول هذا صاحب الاتحاد جريدة الاتحاد وهو لبناني، مصر في نظر الإنجليز بلد أراقوا في نجاتها من الفوضى الدماء، وكانت لديهم بعد متاعبهم كانت لديهم غالية، أي مصر، لا يهون عليهم أن يخرجوا منها يعني لمجرد طلب دولة غريبة، أي دولة عثمانية صارت دولة غريبة، قبل أن يتموا مشروعاتهم وأن يقوا أو أن يحافظوا على مصالحهم. هكذا إذن كان يتحدث هؤلاء النصارى، نصارى الشوام في مصر في جرائدهم. كان هناك جرائد جيدة مثل مؤيد لعلي يوسف، المنار لرشيد رضا، لكن كانت توضع أمام العقبات وكانت تهدد حينا بعد حين بالإيقاف وتحاصر، وتمنح الجرائد الباقية الأموال وتمنح المساعدات ويغدق عليه الخير من قبل لورد كرومر. أما باقي الجرائد التي يمكن أن يشم منها رائحة الوطنية أو المانعة، لا ولا. يعني هذه الناحية الإعلامية في مصر تحكم فيها الإنجليز، وقلت لكم يعني الجرائد هي الناحية الإعلامية الوحيدة. طيب أين المنابر، منابر المساجد؟ ربما يسأل سائل، أين الخطباء الذين يوعون الشباب في المساجد؟ أين المشايخ مشايخ الأزهر ويتحدثون في خطبهم عن الاحتلال وتوعية الناس وكذا؟ العشر سنوات الأولى ما كان هذا واضحا للأسف الشديد، والأخبار فيه معدومة، مما يدل على أنه ما كانت هنالك حركة قوية من المشايخ، ما كان المشايخ قائمين بالواجب الملقى عليهم، لأن الناحية الإعلامية تكون في الجرائد، أنا ذاك ما كان تلفزيون ولا إذاعة ولا أي شيء آخر، في الجرائد، وكانت أيضا في منابر المساجد وخطب المساجد ودروس المساجد. أما هذه كانت في معزل، وأما الجرائد فأتيح لها أن تفعل ما تشاء وأن تعمل ما تشاء، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وما ظهر صوت قوي في العشر سنوات الأولى يتحدث عن الواقع وعن الـ ويذمه ويحاول قدر الإمكان أن يثير في الجيل الجديد روح الجهاد والمقاومة أو روح الوطنية على الأقل، هذا كل ما كان ظاهرا ولا بارزا. وسآتي في الحلقة القادمة على تحطيم الإنجليزي الجيش المصري بصورة عجيبة وعجيبة جدا، ولأدلف منها بعد ذلك إلى حلقات أخرى تصف الحالة في مصر من ناحية التعليم، من ناحية الصحة، من ناحية المالية، من إلى النواحي الأخرى إن شاء الله تعالى. فابقوا معنا يا الإخوة والأخوات، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.